يا ليلة النور كم فيها نلنا مطالب علوية فيها اتصلنا بأهلنا أهل العلوم لدنيا. من كل عارف له المولى خصاص بحوال سنية بشار كم فيش من عارف تريم بهدوب محمية. مثل المقدم وأولادهم لهم فتوحات عرشية يا باخت من زارهم يبشر حاجاته الكل مقضية. يهلي على أبوابكم سائل نظرات قعلو سماوية له ظن فيكم وله نية وفيكم له عقادية. هيا عسى منكم نظرة تشفى بها مرض قلبي تذهب همومه وأقداره يسلك مقامات مرضية. يا خير حضرة بها دارات كاسات يا صاح خمرية منوا على عبدكم منوا يرقى مقامات قدسية. نظرا بها يصلح الظاهر نفحات نظرات طبية يبغى عطاء منكم وافير يعطى عطيات وهبية. يرقى بها في مقام أهله يكرم كرامات عندي يرزق ربه وأولاده أرزاق من غير منية. يا خيرهم ذو خير من كانوا معه بلغ كل أمنية. قمري على الدوح قد غرات باتت تجاوبه قمرية. والنود هبت من القبلة هبت برياح مسكية الشارق رفرف على النجد فوق الجبال الحجازية. أحيا فؤادي وذكرني أيام مرات زرودية، أيام طابت بها أوقاتي، نلنا بها أسرار قربية. بالله يا بارك خبرني عن البطاح اليمانية، من اين ذي الريح اللي هبات اهدات لنا رياح عطرية؟ من اين ذي الريح اللي هبات اهدات لنا رياح عطرية؟ ساعة يقولون مكية هبات وساعة تريمية.